أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة كتاب شرح غاية السهول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، ولازلنا في مباحث القياس، وبلغنا صفحة 389 عند قول المصنف رحمه الله: وهذه مسالك إثبات العلة، في صفحة 389. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: وهذه مسالك إثبات العلة. الأول منها الإجماع، كالإجماع على أن العلة في قوله عليه السلام: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، بتشويش الغضب الفكرة، والإجماع على أن علة الفطر في السفر المشقة. والثاني النص، فمنه ما هو صريح في التعليل نحو قوله تعالى: كي لا يكون دولة، من أجل ذلك كتبنا إلا لنعلم من يتبع الرسول، فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت فيقول لأني أردت فهو مجاز. أما نحو إنها رجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، فصريح عند القاضي وغيره، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وقيل هو إيماء اختاره جماعة من أصحابنا. أحسنت. شرع المصنف رحمه الله في بيان مسالك العلة، والعلة هي الركن الركين في باب القياس، وهي أدق مباحث القياس، بل أدق مباحث أصول الفقه، فاحتيج إلى معرفة الطرق التي تدل المجتهد على علية شيء لحكم، وهذا هو معنى مسالك العلة، الطرق الدالة على إثبات العلة. فقال: هي عدة مسالك، أولها الإجماع. إذا أجمع العلماء على أن وصفا من الأوصاف أو حكما من الأحكام هو علة لحكم، فإنه تثبت به العلية، فإن الإجماع دليل شرعي صحيح من الأدلة المتفق عليها، ومعنى كونه حجة أنه تثبت به الأحكام الشرعية. السلام ورحمة الله. والعلة هي حكم شرعي، فلهذا تثبت بالإجماع. فقال: كالإجماع على أن العلة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، بتشويش الغضب الفكرة. الحديث ذكر حكما ووصفا، أما الحكم فهو منع القاضي من الحكم بين اثنين، وأما الوصف فهو الغضب، لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الإجماع انعقد على أن العلة هي ما وراء الغضب، ما هو أعم من الغضب، وهو تشويش الفكر، تغير المزاج بسبب الغضب الذي قد يفضي إلى الخطأ في إصدار الحكم وعدم العدل بين الخصمين، مع أن تشويش الفكر لم يذكر في الحديث، لكن الإجماع انعقد عليه فيكون علة صحيحة. قال: والإجماع على أن علة الفطر في السفر المشقة. ولو أنه قال السفر بدل المشقة لكان أصوب. الإجماع يعني مثال آخر لثبوت العلة بالإجماع هو إجماع الفقهاء على أن علة الفطر في رمضان لمن أنشأ سفرا وقصر الرباعية والجمع بين الصلاتين هو السفر. أما المشقة فقد ذكرنا من قبل أنها حكمة وليست علة، والأحكام ينبغي أن تضاف إلى عللها، وأما إلى حكمها ففيه خلاف، فيه نزاع بين الأصوليين، لأن المشقة لا تنضبط بينما السفر ينضبط. ثم قال: والثاني من مسالك العلة النص، والمقصود بالنص هنا هو الآية أو الحديث. الآية من القرآن أو الحديث الشريف لا شك أنهما من الطرق الدالة على إثبات العلية، لأن الكتاب والسنة هما الوحي، فهما أصل الأصول، وبهما تثبت الأحكام الشرعية. والعلة كما قلنا آنفا ضرب من ضروب الحكم الشرعي. ثم قال: فمنه ما هو صريح. الآن شرع في بيان أقسام النص، فقال: منه ما هو صريح في التعليل. نوع من هذا القسم الثاني من مسالك العلة وهو النص، نوع منه صريح، والصريح المقصود به يعني ما دل في اللغة على العلية من غير حاجة إلى نظر واستدلال، يعني لا يتوقف كل من يعرف لسان العرب أن هذا الوصف الذي قرن بهذه اللفظة أنه هو العلة، لأن هذه اللفظة دالة في لغة العرب على التعليل. كل من يعرف اللسان سواء كان عالما أو غير عالم، إذن ما دل في اللغة على التعليل من غير توقف. وبعضهم يقول الصريح هو ما استعمل في لغة العرب للتعليل فقط، خلاف في تعريف الصريح، وأيضا خلاف في تعريف الظاهر كما سوف يأتي إن شاء الله. إذن الصريح من النص هو إما أن نقول ما دل على التعليل من غير توقف، وإما أن يقال ما دل يعني ما استعمل في لغة العرب للتعليل فقط، يعني وضعته العرب للتعليل فقط، لأن ينبني على اختلاف هذا التعريف الاختلاف في بعض ألفاظ التعليل مثل لام التعليل كما سوف يأتي الآن في المثال. فإن لام التعليل في السياق لا يتوقف عندها السامع، يعرف أنها للتعليل، لكن اللام هل وضعت في لغة العرب للتعليل فقط؟ لا، وضعت للتعليل، وضعت لتأكيد مضمون الجملة الخبرية، وضعت جارة بمعنى إلى، لها معاني أخرى. وضح؟ هذا أثر الخلاف في التعريف بين الأصوليين والله أعلم. قال: نحو قوله تعالى: كي لا يكون دولة. الشاهد في كلمة كي، فإن لفظة كي وضعتها العرب للدلالة على التعليل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل وضعت في اللسان للتعليل. إلا لنعلم من يتبع الرسول. اللام في لنعلم لام التعليل. قال: فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة فمجاز. نعم نعم بالسياق بالسياق نعم. ولهذا قلنا أنه يختلف تعريف الصريح من قوم إلى قوم، وينبني عليه أن نجعل اللام من باب الصريح أو من باب الظاهر. فإن قلنا إن الصريح هو ما وضع في لغة العرب للتعليل فقط، اللام لا تكون من الصريح، لأن اللام استعملت في التعليل وفي غير التعليل. لكن إذا قلنا إن الصريح هو ما دل في اللغة على التعليل من غير توقف، فإنه مباشر إذا قرأنا الآية إلا لنعلم من يتبع الرسول عرفنا أنها للتعليل فتكون من الصريح. نعم، من أجل هذه وضعت للتعليل فقط. نعم. قال فإن أضيف إلى ما يصلح علة فهو مجاز. يعني الأداة الدالة على التعليل إذا أضيفت إلى شيء لا يصلح أن يكون علة فإنه يكون علة من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة. كيف هذا؟ كما مثل المصنف قال لما فعلت فيقول لأني أردت. يعني لو قيل لما أعطيت زيدا درهما فتقول لأني أردت تشجيعه، أو تقول لما ضربت عمرا فيقول لأني أردت أو لأني قصدت تأديبه، ويقول وتقول لما أعطيت الفقير دينارا فتقول لأني أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. هل هذا للتعليل؟ فقالوا نعم للتعليل لكن على سبيل المجاز. لما على سبيل المجاز؟ قالوا لأنه أضاف الحكم إلى شيء قلبي وأمر خفي، والعلة شرطها أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا يعرفه الناس فيحكمون عليه بالاضطراد والانعكاس، ثبوت الحكم عند ثبوته وانتفاء عند انتفائه، فلا يخفى على أحد. أما الأمور القلبية فهي خفية. قال أما نحو إنها رجس، هو لو قال أما إن نحو قوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس لكان أحسن في السياق، لكن كما قلنا من قبل إن الكتاب موضوع على الاختصار، حتى الشرح شرح مختصر. والمقصود هنا الخلاف في دلالة إن على التعليل، هل هي من قبيل الصريح أو من قبيل الإيماء. قال أما نحو قوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أعطاه الروثة قال إنها ماذا؟ إنها رجس يعني نجس ما تصلح للاستجمار. وقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها يعني الهرة، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، قال فصريح وقيل إيماء. يعني قولان، إن تفيد التعليل لكن هل من قبيل الصريح أو من قبيل الإيماء أو لا تفيد التعليل؟ أقوال لعلماء الأصول. قال فصريح عند القاضي وغيره، هذا القول الأول، أن لفظة إن المشددة المكسورة، مكسورة الهمزة مشددة النون، إن تدل على التعليل من قبيل الصريح، النص الصريح، عند القاضي أبي يعلى وعند غيره، بعض الشافعية وبعض المالكية. لأنها حين تأتي في أثناء الكلام لا تكون إلا مفيدة للتعليل بالاستقراء، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله أكثر بعد الفراغ من المذاهب. قال: وإن لحقته الفاء فهو آكد. وإن لحقته الفاء فهو آكد، إذا اتصلت بإن، هذه إن التعليلية إذا اتصلت بها الفاء فتكون من باب التقوية في الدلالة على التعليل، يعني هي نص صريح، فإذا اتصلت بها الفاء صارت أصرح وأقوى وآكد، لأن الأشياء القوية تتفاوت في القوة. طيب لما كانت أقوى إذا اتصلت بها الفاء؟ قالوا: لأن الفاء تعقيبية، ومعنى تعقيبية أن الثاني يقع بعد الأول مباشرة من غير مهلة، دخل زيد فعمر، دخول عمر يكون بعد زيدا من غير تراخ. وهنا في التعليل المسبب يقع بعد السبب مباشرة، فهذا سبب صلة التسبيب بالتعقيب، ولهذا ذهب كثير من علماء الأصول وعلماء العربية على أن الفاء المعقبة مسببة للصلة القوية بين معنيي التعقيب والتسبيب، فلهذا قال: فهو آكد. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحكم. طيب أين التعليل؟ فإن كل بدعة ضلالة، إن للتعليل واتصلت بها الفاء فتفيد تقوية التعليل، تقوية الدلالة على التعليل. وقيل هو إيماء، وقيل هو أي التعليل بأن المكسورة الهمزة المشددة النون هو إيماء، هذا القول الثاني. اختاره جماعة من أصحابنا، وبعض الأصوليين يجعل إن دالة على التعليل من قبيل النص الظاهر، والسبب في ذلك أن إن تأتي كثيرا لتقوية مضمون الجملة الخبرية. إن فرعون علا في الأرض، هل يوجد تعليل؟ لا يوجد تعليل. إن قارون كان من قوم موسى، هل يوجد تعليل؟ لا يوجد تعليل. وهكذا شواهد كثيرة، لكن تنبهوا لشيء، وهو التفريق بين إن في أول الكلام وإن في أثناء الكلام، فإن التي تفيد تقوية مضمون الجملة الخبرية إنما هي إن التي تأتي في أول الكلام، أما إن التي يدعي علماء الأصول أنها للتعليل وهي دعوى صحيحة فهي إن التي تأتي في أثناء الكلام، والتي تأتي في أثناء الكلام أي بعد حكم لا تكون إلا للتعليل. والشواهد على هذا كثيرة، وقد اجتمع في نحو قوله تعالى: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إن الأولى مؤكدة، وإن الثانية للتعليل، فإن التي في أثناء الكلام هي التي تفيد التعليل، ومن ثم فإما أن يقال إنها صريح أو ظاهر. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. لماذا صدها؟ إنها كانت من قوم كافرين. نعم. وهكذا إذا جاءت إن في أثناء الكلام تفيد التعليل. ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. إن هذه تفيد إيش؟ التعليل، يعني لأنهم إن ظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وعلماء الأصول يختلفون فبعض في تقسيم النص، بعضهم يقول النص صريح ونص ظاهر ونص فيه إيماء، فيجعل القسمة ثلاثية، يعني النص الذي هو المسلك الثاني هنا التعليل. بعضهم يقول هو نص صريح، أعلاه النص الصريح، ثم الظاهر نص ظاهر، ثم نص فيه إيماء. والتفريق بينها كيف يكون؟ النص الصريح ما وضع للتعليل، ما وضع للتعليل فحسب، يعني هذه الأداة استعملت في لغة العرب للتعليل. لكن الظاهر ما وضع للتعليل كثيرا ويستعمل أحيانا لغير التعليل، كما مثلنا في إن مثلا. وأما النص الذي فيه إيماء فالدلالة على التعليل بطريق اللزوم، يعني ما دل من جهة اللغة على التعليل من جهة اللزوم لا من جهة وضع اللغة، ما دل على التعليل من جهة اللزوم كما سوف يأتي إن شاء الله بعد قليل. وبعضهم يجعل القسمة ثنائية، يقول نص صريح ونص فيه إيماء، هذا فريق ثاني. وفريق ثالث يقول لا، نص صريح ونص ظاهر، القسمة ثنائية، ثم يأتي إلى الإيماء فيجعله مسلكا مستقلا مستقلا عن النص. ومثل إن في الدلالة على التعليل أن المفتوحة الهمزة، مثل قوله تعالى وقلوبهم وجلة. لماذا قلوبهم وجلة؟ أنهم إلى ربهم راجعون، يعني لأنهم جاءت للتعليل. ومثل قوله تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. إيش الآية؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، يعني لأنهم، على أحد التفسيرين أي لأنهم لا يؤمنون. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إلى أن قال في آخر الآية وأنهم لا يستكبرون، يعني ولأنهم لا يستكبرون. نعم تفضل يا محمد، تفضل، يأتي بعد الآن نقرأه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ومنه أي النص إيماء، وهو أنواع. الأول منها ذكر الحكم عقب وصف بالفاء، نحو قل هو أذى فاعتزلوا النساء. والثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي لتقواه. والثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال، نحو قوله أعتق رقبه في جواب سؤال الأعرابي إذ هو أحسنت، إذ هو أصلح الخطأ، إذ بدل إذا، أحسن الله إليكم، إذ هو في معنى حيث وقعت فأعتق. والرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به لا لغيا، فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. نعم، أيضا للاغى أيضا أصلح الخطأ، يحذف النقطتين، يعني ياء مقصورة بدل الياء. نعم للاغى، ما لو لم يعلل به للاغى. نعم أحسن الله إليكم. والرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى، فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، نحو قوله عليه السلام حيث سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره. والخامس تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يقضي القاضي وهو غضبان، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. والسادس اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو: أكرم العلماء وأهن الجهال. وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان ذكرهما جماعة من أصحابنا، واختار الاشتراط جماعة وعدمه آخرون. قال صاحب المحرر: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين، وقال قوم إن كان مناسبا. أحسنت. قال: ومنه أي النص منه إيماء. إذا المصنف جعل النص قسمين: صريحا وإيماء. ثم الإيماء هذا أيضا هو أنواع، الإيماء الذي هو نوع من النص هو في نفسه أيضا أنواع. فقال: الأول منها ذكر الحكم عقب وصف بالفاء، ذكر الحكم عقب الوصف بالفاء، فيدل على ماذا؟ أن ذلك الوصف علة لهذا الحكم، وإلا ما اقترن به بالفاء. مثل قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء. قل هو أي المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء، الوصف هو قوله أذى، والحكم هو فاعتزلوا أي اتركوا جماع النساء. وقد قرن الحكم بالفاء بعد هذا الوصف يدل على أنه علة له. وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه يلزم من هذا أن علة قطع اليد هو السرقة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيلزم من هذا أن علة وجوب الجلد 100 هو الزنا. قال: والثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، فيدل على أن هذا الوصف علة لذلك الحكم، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن الثاني ما هو من الإيماء؟ ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، سواء ذكر في الجزاء حرف الفاء أو خلي من حرف الفاء، فإنه يدل على التعليل. مثل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الحكم يجعل له مخرجا، والوصف تقوى الله سبحانه وتعالى، والجزاء هنا جاء بدون الفاء. ومثله أيضا قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات. وقد تقترن به الفاء فيكون أقوى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل هذه الأمثلة فيها إيماء، في كل منها إيماء للعلة، فيكون الشرط علة والجزاء حكما. قال: والثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال، بمعنى أن يسأل الصحابي عن مسألة فيذكر بعدها النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فيدل على أن ما تضمنه السؤال هو علة لذلك الحكم المذكور عقبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أعتق رقبة هو علة، علة لماذا؟ للوصف المذكور في السؤال حين قال نزوت على أهلي، أو قال واقعت أهلي، وكأنه قال واقعت فأعتق. وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة حجي عن أبيك، حين سألت أن أباها مات ولم يحج، فقال حجي عن أبيك. وقوله صلى الله عليه وسلم صومي عن أمك في حديث آخر، فيدل على أن من لم يحج أن يعني علة وجوب الحج على الولي أو مشروعية الحج من الولي أو الصوم هو موت مورثه، موت أبيه أو أمه أو غيرهما من غير أداء الفريضة. قال: والرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى، أو أن يذكر مع الحكم ما، أي وصف لو لم يعلل به للحكم لكان لغوا، لكان ذلك الوصف حشوا، وهذا محال في كلام آحاد البلغاء، فكيف في كلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر، الرطب هل يباع بالتمر؟ فماذا قال؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مباشرة، بل قبل أن يصدر الحكم سأل سؤالا فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فقال لا إذن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على أن العلة المنع من بيع الرطب بالتمر هو نقصان الرطب إذا يبس، فيؤدي إلى تفاضل العوضين، وهما جنسان من أجناس الربا التي يجري فيها الربا وهي التمر. قال: نعم نعم، يزيده قوة. وإذا أيضا كذلك، لأن إذا أيضا موضوع للتعليل. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت النعمان، أو قال: إني نحلت ابني هذا، أي النعمان، غلاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فاردده. أين الحكم؟ اردده. والعلة هو عدم إعطاء البقية، عدم التسوية في العطية بين الأولاد، حديث أخرجه مسلم. قال: وهو استفهام تقريري، يعني في قوله أينقص الرطب إذا يبس، هو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره. ما معنى هذا؟ يقول: استفهام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أينقص الرطب إذا يبس ليس استفهاما استعلاميا يصدر من شخص لا يعرف مضمون السؤال، ما يعرف الجواب، بل هو استفهام تقريري يصدر من العارف بالشيء، لأن هذا هو معنى الاستفهام التقريري. الاستفهام التقريري السائل يعلم الشيء المسؤول عنه، لكن يريد أن يقر المخاطب بما فيه. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نربك فينا وليدا؟ استفهامات إيش؟ تقريرية. أما الاستعلامي فهو الذي يسأل ولا يعلم الجواب. قال لظهوره، يعني لأنه يعرفه كل أحد، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والحكمة من السؤال حينئذ تظهر في ماذا؟ في إظهار العلة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين، بين لهم الحكم وبين لهم العلة. وإطلاعهم على العلة مفيد أو لا؟ مفيد، حتى يقيسون، حتى يقيسوا، حتى يجتهد المجتهدون، حتى يلحق النظير بنظيره. قال والخامس تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم. تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، يعني لم ينتظم الكلام، يعني لم يكن له تعلق بالحكم، يعني يصير حشوا فلا يكون منتظما من حيث لغة العرب. ثم مثل بمثالين للأمرين، لأنه ذكر شيئين: تعقيب الكلام وتضمين الكلام. فقال نحو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا مثال تعقيب الكلام. ثم مثل لتضمين الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أو كما ورد. ثم بين لما كان هذا مسلكا من مسالك العلة عن طريق الإيمان. قال إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا. هل البيع يمنع مطلقا في كل الأحوال؟ لا، هذا شيء معلوم، والغضب كذلك. قال فأتى بفاء النتيجة، قال فلا بد من مانع، يعني ينتج من هذا أنه لا بد من مانع، يعني يمنعاني من شيء ما، يمنعاني من شيء ما. وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. سياق النص بالنسبة للآية، ومضمونه يرجع إلى الحديث. يعني البيع يمنع من ماذا؟ يمنع من السعي للجمعة، وذلك يفضي إلى تفويت الجمعة التي هي فرض وواجب على المسلمين. والغضب يتضمن تشويش الفكر وتغيير الطبع، وهذا يفضي إلى الخطأ في الحكم بين الخصوم وعدم العدل. والخامس هذا كما ترون قريب للذي قبله، قريب يعني لا يكاد يظهر بينهما فرق. قال والسادس اقتران الحكم بوصف مناسب. هذا السادس الأخير من أنواع الإيماء، النص الذي فيه إيماء للتعليل، اقتران الحكم بوصف مناسب، يعني في غير ما ذكر، ليس بطريق الفاء مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا بطريق الشرط والجزاء، ولا بغير الطرق السابقة، إنما هو نص شرعي، آية أو حديث، تضمن حكما وذكر معه وصف مناسب للتعليل. فيلزم من هذا أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا لما ذكر معه. قال المصنف نحو أكرم العلماء وأهن الجهال، طبعا هو يمثل بمثال افتراضي، وإلا كلامنا في الإيماء الذي هو إيش؟ الذي هو نوع من النص، والنصوص يوجد فيها أمثلة، لكن كما قيل ليس من شأن الرجال المنازعة في المثال، فهو غرضه فقط يعني تصور هذا النوع من أنواع الإيماء. فلو قيل أكرم العلماء لفهم كل سامع أن إيجاب إكرامهم إنما هو لعلمه، وقوله أهن الفساق لفهم كل سامع أن علة الإهانة هي فسقهم أو جهلهم كما مثل المصنف. أول آية في المصحف، أول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا حكم ولا لا؟ هذا حكم، جميع أنواع المحامد مستحقة لله. فتقول لما الحمد كله لله؟ فتقول لأنه رب العالمين. فهذا مثال لهذا النوع. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لما تتوكل عليه؟ فتقول لأنه حي لا يموت. إن الأبرار لفي نعيم، لماذا كانوا في نعيم؟ فتقول لبرهم. وإن الفجار لفي جحيم، لما كانوا في جحيم؟ فتقول لفجورهم. إذن الشواهد كثيرة على هذا النوع. ثم قال المصنف رحمه الله: وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ هذا تفريع على هذا الأخير السادس. هل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ يعني الوصف الذي دل الإيماء على أنه علة للحكم، هل يشترط ظهور مناسبته للمجتهدين؟ أو يكفي أن الإيماء دل عليه فلا ينظر إلى أن المناسبة ظاهرة أو غير ظاهرة؟ هذا معنى المسألة. قال: فيه وجهان، يعني في المذهب، ذكرهما جماعة من أصحابنا، واختار الاشتراط جماعة وعدمه آخرون. واختار الاشتراط جماعة، اشتراط ماذا؟ مناسبة الوصف المومأ إليه، مناسبته للتعليل، يعني ظهور مناسبته، بحيث لو سئل المجتهد لعرف المناسبة والحكمة. طيب لما اشترط هؤلاء المناسبة؟ قالوا: لأن العلة هي الموجب للحكم الباعث عليه، وإذا لم يكن الوصف مناسبا كيف يكون باعثا على الحكم موجبا له؟ هذا دليل من قال لا بد من شرط المناسبة، ظهور المناسبة. وعدمه آخرون، وعدمه آخرون يعني وذهب آخرون إلى عدم اشتراط المناسبة. لما؟ قالوا: لأن الإيماء كما قلنا من قبل هو دلالة النص على الحكم على العلية من جهة اللزوم، وحينئذ فذكر هذا الوصف مع ذلك الحكم ولزوم عليته له يكفي في إثبات العلية، وبعد ذلك كون ظهرت لنا المناسبة أو لم تظهر هذا شيء زائد لا يحتاج إليه في التعليل، لأننا عرفنا أن هذا الوصف علة للحكم بطريق الإيماء، ما دام أن الإيماء مسلك صحيح في إثبات العلة، ثم بعد ذلك ظهرت المناسبة للمجتهد أو لم تظهر هذا شيء زائد لن يؤثر في التعليل. فهم هو أو جهل المناسبة، هذا الشيء لا مدخل له في العلية. قال صاحب المحرر يعني مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، قال: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علة في قول الأكثر الأصوليين، وقال قوم إن كان مناسبا، هي نفس المسألة لكن أراد أن يستشهد الشارح بكلام المجد رحمه الله. ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علة. لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن الطعم هو العلة كونه مطعوما للآدمي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيدل على أن السرقة علة للقطع. قال علة في قول أكثر الأصوليين، نعم هو الأمر كما ذكر مجد الدين رحمه الله. وقال قوم وهم بعض الحنابلة وبعض الشافعية يكون علة إن كان مناسبا، يعني إن ظهرت مناسبته، قولهم إن كان مناسبا يقصدون يعني إن ظهرت مناسبته صار علة، وإن لم تظهر المجتهد لم يصح التعليل بها، وهذا قول ضعيف ذهب إليه القلة. أما أكثر العلماء على أنه يكفي أن تثبت العلة بمسلك صحيح وهو مسلك الإماء معنا هنا. نعم. نعم. ما منه الاشتقاق المقصود به المصدر الذي هو المعنى. فمثلا السارق والسارقة هذا اسم فاعل، فما نقول العلة هو السارق والسارقة، علة القطع هو السارق والسارقة، لا ما يصح هذا. تقول علة القطع هو السرقة، وهكذا يقال بقية الأمثلة. ما نقول علة الجلد 100 هو الزاني والزانية، إنما نقول الزنا وهكذا. فهذا معنى قوله ما منه الاشتقاق أي المصدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسلك الثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم والسبر. مسلك صحيح لإثبات العلة في ظاهر كلام القاضي وغيره، وقاله ابن عقيل وذكره بعضهم عن الأكثر، وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين، نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى. ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه، ولا يفسد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا يستقل بالحكم، ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، ولا يفسد الوصف أيضا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان في فساد المعنى على فساد علة من عداهما، فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته، قاله بعض المتكلمين. والصحيح عند الأكثر خلافه، وهو حجة للناظر والمناظر على الأصح، اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم. أحسنت. قال: المسلك الثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم والسبر. والمصنف رحمه الله جرى على غير المعتاد عند أكثر الأصوليين، فإن المعتاد التعبير بالسبر والتقسيم، فرأى المصنف رحمه الله أن يقول التقسيم والسبر. وسبب عدوله عن طريقة الأكثرين هو أن التقسيم سابق على السبر، وإلا فالواو لا تفيد ترتيبا، لكنه الأحسن أن يكون المبدوء به هو أولا، هو الواقع أولا، وأن الثاني هو الثاني، لأن التقسيم يعني جعل الشيء أقساما، ذكر أقسام الشيء، والسبر هو الاختبار ولهذا سميت الآلة التي يختبر بها الطبيب نعم قعر الجراحة مسبر أو مسبر. فإذن هذا المسلك يقوم على ماذا؟ على كما ذكر المصنف على حصر الأوصاف التي يتوقع المجتهد أن العلة واحدة منها لا تخرج عنها، هذا هو التقسيم. فيقول علة الربا هي إما الكيل وإما الطعم وإما الاقتيات، هذا التقسيم. ثم بعد ذلك يأتي الصبر، وهو أن يعرض كل وصف من هذه الأوصاف المحصورة على شروط العلة، فما قبل منها الشروط واستوفاه فهو يعني فما لم يقبل الشروط يستبعد، فيستبعد بالاختبار الأوصاف وصفا وصفا إلى أن يبقى واحد ويسكت عنه، لأنه لم يوجد فيه ما يخل بكونه علة، وإن لم يوجد فيه مسلك آخر يثبت عليته. فيكفي هذا، يكفي هذا في إثبات أنه علة. انظر سوف تأتي الأمثلة معنا إن شاء الله. قال التقسيم والصبر مسلك صحيح لإثبات العلة في ظاهر كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله وغيره، وقاله ابن عقيل تلميذه، وذكره بعضهم عن الأكثر. نعم هو قول الأكثر، هو قول أكثر العلماء أن الصبر والتقسيم مسلك صحيح تثبت به علل الأحكام، ولم يخالف في هذا إلا بعض المالكية، يعني قلة قليلة من الأصوليين قالوا أن الصبر والتقسيم ليس بحجة. قال والمصنف رحمه الله تعرض لحجيته في أول كلام وفي آخره، لأنه سوف يأتي بعد ذلك بقية الكلام عن الاحتجاج به. والخلاصة ما ذكرناه أنه حجة عند أكثر العلماء، وذهب قلة قليلة إلى أنه ليس بحجة، وبعضهم فرق بين الناظر والمناظر كما سوف يأتي في آخر المسلك إن شاء الله تعالى. قال وهو حصر الأوصاف، يعني حصر الأوصاف التي يتوهم أنها علة، يتوقع المجتهد أنها أن واحدة منها هي العلة، وإبطال كل علة. إذن الحصر الأوصاف هو التقسيم، وإبطال كل علة إلى آخره هو الصبر، وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة، يعني ويستبقي واحدة لا يكون فيها خلل، فتكون إذن هي العلة. نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت والكل باطل باطل إلا الأولى. طبعا المصنف اختصر في المثال، وإلا ما ينفع أن يقول، يعني ما يصلح المجتهد أن يقول كلها باطلة إلا واحدة، إنما لابد أن يأتي بدليل بسند البطلان، الإبطال حكم فلا بد له من سند. فلو قال يعني المجتهد تعليل الربا بأنه الطعم باطل، لماذا؟ لأنه يلزم منه منع بيع البر بالشعير، لأن العلة موجودة، فإن كل من العوضين مطعوم، وهذا باطل بنص الحديث، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقوت والادخار يعني تعليل المالكية أيضا باطل، لماذا؟ لأن الملح ليس قوتا للآدمي، وإنما يصلح به قوته، الملح هو القوت ولا إصلاح القوت؟ هو إصلاح القوت، بدليل بعض الناس يأكل القوت بلا ملح. ولو كان الذي يصلح القوت حكمه حكم القوت حتى تقولون الاقتيات هو العلة لجرى الربا في بيع الماء بالماء والحطب بالحطب، يعني جرى في الماء والحطب والوقود وغير ذلك مما يصلح به الطعام، وهذا لا يقول به أحد. فإذا بطل الطعم وبطل القوت بقي الكي فيكون هو العلة. هذا معنى إيش؟ السبر والتقسيم. أو تقول مثلا علة ولاية الإجبار، علة ولاية الإجبار في النكاح هو إما أنه الصغر وإما أنه البكارة، والبكارة أو الصغر لا يصلح أن يكون علة. لماذا؟ لأنه لو كان الصغر هو علة الإجبار في النكاح لصح إجبار الثيب الصغيرة، وهذا باطل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها. وإذا بطل الصغر بقي ماذا؟ البكارة، فيكون هو علة ولاية الإجبار في النكاح. قال ومن شرطه ما هو الضمير، يعني هذا المسلك الذي هو السبر والتقسيم، ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا، أن يكون سبره، الضمير يرجع لمن؟ للمجتهد، فرجع الضمير على ما لم يذكر في الكلام، فهل يصح في اللغة؟ يصح أن يرجع الضمير إلى ما لم يذكر في الكلام إذا دل السياق عليه. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، توارت الضمير يرجع لماذا؟ للشمس، وهل جرى لها ذكر؟ ما جرى لها ذكر. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، على هذه الرواية حشرجت يعني إيش؟ الضمير يرجع ليش؟ للنفس، وهل جرى لها ذكر؟ ما جرى لها ذكر في الكلام، فهذا سائغ. ومن شرطه أن يكون سبره أي المجتهد حاصرا. ولو أن المصنف رحمه الله أبدل كلمة سبره بتقسيمه لكان أحسن، يعني ومن شرطه أن يكون تقسيمه حاصرا، لأن الحصر يتصور في تعداد الأوصاف ليس في السبر. إذن من شرط هذا المسلك أن يكون تقسيم المجتهد حاصرا. طيب حاصرا بكيف يكون حاصرا؟ قال بموافقة خصمه أو عجزه شيئا، بموافقة خصمه، بأن يقول خصمه سلمت أن الأوصاف التي يمكن أن تكون علة للربا هي الكيل أو الطعم أو القوت، إذن أن سلم المخالف، هذا معنى قوله بموافقة خصمه، يعني باعترافه وإقراره. قال أو عجزه عن إظهار وصف زائد، عجزه الضمير يرجع لمن؟ للمستدل ولا للمعترض الخصم؟ المستدل، يعني إما بموافقة خصمه يكون الحصر التقسيم يكون حاصرا كيف؟ إما بموافقة خصمه يقول أقررت أن العلة ما تخرج عن هذه الثلاث التي ذكرتها، أو عجزه عن إظهار وصف زائد، يعني عجز من؟ المستدل. ويمكن أن يكون المعترض أيضا بأن يقول يفكر ويتأمل فيقول هذا الذي عندي، هذا أيضا ما أستطيع أن أتي بوصف الرابع، يمكن يعني هو ما أظهر الضمير. إذا عجز الاثنان عن إظهار وصف جديد يكون ما ذكر هو يكون حاصرا. قال فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه. قال فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه. نعم يعود، والله ما أسمعك، يعني هنا يقوي الحمل على المستدل. نعم يقول فيجب إذن، ما معنى فيجب إذن؟ يعني حين يعجز المستدل عن إظهار وصف جديد غير التي ذكرها يمكن أن تكون علة، فيجب عليه حينئذ إما أن يسلم الحصر أو يقول عندي وصف آخر لم تذكره يمكن أن يكون علة، بأن يقول هناك وصف رابع تركته يصلح أن يكون علة للربا وهو الطعم والكيل معا، فتكون العلة مركبة، يعني أن يكون مطعوما يكال أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشرع إليه في معهوده تصرفه. إذن إما أن يسلم فيقول ما ذكرته من الأوصاف أنا أقر بأن العلة لا تخرج عنها، وإما أن يبرز وصفا لينظر فيه فيفسده بأحد شيئين، إما أن يبين أن الحكم باق مع حذفه والفرض أن العلة تكون مؤثرة في الحكم، ومعنى تأثيرها أن يوجد الحكم بوجودها وينعدم الحكم بانعدامها. فإذا بين الخصم أن الحكم باق والوصف محذوف أي منتف دل على فساد العلة، بأن يقول مثلا ما ادعيته من أن علة الربا هو الكيل فاسد، لما؟ قال لأن الربا يجري في القليل الذي لا يكال، كبيع حفنة بحفنتين الربا يجري فيه، والحفنة الكف بكفين يعني من هذا البر مثلا، هل يكال؟ لا يكال، والحكم ليس موجودا، الحكم موجود وهو الربا، فقد بقي الحكم وهو جريان الربا مع انتفاء الوصف وهو الكيل، فدل على أن ما ذكرته من العلة وهو الكيل فاسد ما يصح التعليل به. قال أو ببيان طرديته يعني يفسد الوصف، يفسد الوصف الذي ادعاه الخصم ببيان أنه طردي، ومعنى طردي ذكره المصنف، قال أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه، بمعنى أنه لا مناسبة بينه وبين الحكم، لم يعهد أن الشارع في هذا الباب الذي ذكر فيه النص أنه التفت إليه، كالسواد والبياض والطول والقصر. فمثاله مثلا لو قال أن علة تخيير بريرة رضي الله عنها حين عتقت تحت زوجها وكان عبدا أسود، لو قال العلة هي السواد كونه أسود البشرة، فنقول هذا وصف طردي، طردي يعني لا يعرف من استقراء نصوص الشرع أن الشرع راعى السواد والبياض في الأحكام في مسألة تخيير الأمة، ومن ثم فلو عتقت تحت عبد لونه أبيض لثبت لها الخيار أيضا فهو وصف طردي أيضا، ولو علل تحريم الخمر بأنها مثلا حمراء أو صفراء يصح هذا؟ فنقول لا، اللون لا يعهد أن الشارع علق تحريم الخمر بالألوان بلونها، إنما بالإسكار، أما اللون وصف طردي. ولو قلت في أصناف الربا أن العلة فيها هي كونها مشهورة أشياء يعرفها العرب والعجم، نقول لا، هذا أوصاف طردية ما يعرف أن لها علاقة بالربا، باب الربا. قال ولا يفسد الوصف، ولا يفسد الوصف بالنقض. لما ذكر المصنف رحمه الله بعضا من الطرق التي يسلكها المجتهد في إبطال الأوصاف المحصورة لإبداء وصف أخير منها يكون هو العلة وهو ما يسمى بالسبر والتقسيم، أراد أن يبين بعد ذلك ما لا يصلح لإبطال الأوصاف. واضح؟ فهذا معنى قوله ولا يفسد الوصف بالنقض. النقض هو وجود العلة مع تخلف الحكم، يعني العلة موجودة لكن الحكم انتفى. وقلنا آنفا إن العلة معناها أنها الوصف الذي أثر في الحكم وأوجبه وبعث عليه، ويقتضي هذا أنه كلما وجدت وجد الحكم وكلما انتفت انتفى الحكم. فإذا وجدت العلة وتخلف الحكم فإنه يسمى عند الأصولين النقض، يسمى ماذا؟ النقض. لكن المصنف ماذا قال؟ قال ولا يفسد الوصف بالنقض. طيب لما النقض لا يكون مفسدا للوصف فلا يصلح أن يكون علة؟ قال لجواز كونه جزء علة أو شرط أو شرطها، لجواز كونه جزء علة أو شرطها. كيف هذا؟ بالمثال سوف يتضح إن شاء الله. يعني لو قال قائل تعليلك لوجوب القصاص بالقتل العمد منقوض، منقوض. لما منقوض؟ قال منقوض بصور، منها قتل الصائل، لو أراد أن يدفع من يريد العدوان عليه فما استطاع أن يرده بأي وسيلة إلا بالقتل فقتله، فإنه قتل عمد عدوان، عفوا فإنه قتل، عفوا فإنه قتل عمد. طيب وجدت الوصف وهو القتل العمد ولم يوجد الحكم لأنه ما يقتل الصائد، وكذلك الجلاد وهو الموكل بضرب أعناق الجناه فإنه يقتل الناس عمدا، إذن القتل العمد موجود، وهل يوجد الحكم يقام عليه القصاص؟ لا، إذن منقوض، علتك منقوضة. فنقول هل يصح هذا؟ فنقول لا. لما؟ فنقول لأن القتل العمد هو جزء علة وليس هو العلة وحدها، ليس وحده العلة وإنما هو جزء علة، لأن تعليل وجوب القصاص هو بأن نقول قتل عمد عدوان، هذه العلة كاملة، وأنت الذي نقصته هي كلمة قتل عمد وهو جزء علة، ونقض جزء العلة ليس نقضا للعلة. هذا مثال جزء العلة. مثال شرط العلة لو قيل تعليل وجوب الزكاة بالنماء، لو قيل تعليلك وجوب الزكاة بالنماء يعني كون هذا المزكى مالا ينمو، هذا منقوض. منقوض بماذا؟ قال منقوض بعبيد الرجل وإمائه، فإنهما ينمو، يحصل النمو فيهما، يتوالدون ويكثرون. وهل تجب الزكاة؟ ما تجب، ما يجب الزكاة على الإنسان في عبيده وإمائه، إذن علتك منقوضة. فماذا يجيب؟ يقول أنما ليس هو العلة وإنما هو شرط العلة، لأن العلة وجوب الزكاة هي ملك النصاب، وأما النماء فهو شرط لها. واضح؟ وبين المصنف هذا رحمه الله فقال لجواز كونه أي الوصف جزء علة أو شرط علة فلا يستقل بالحكم. فلا يستقل بالحكم، ما هو الذي لا يستقل بالحكم؟ أي الجزء والشرط. جزء العلة لا يستقل بالحكم، يعني ليس وحده يثبت معه الحكم. قال: ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. هذا صحيح، يعني لا يلزم من كون هذا الوصف الذي هو جزء علة أو شرط علة، لا يلزم من كونه لا يستقل وحده بإثبات الحكم صحة علة المستدل بدونه، لأنه جزء من علة، فهو مع غيره يكون العلة. طيب، لكن نتنبه لشيء، وهو أن نعم شيخ أعيد. طيب، قال: فلا يستقل بالحكم، فلا يستقل أي ذلك الوصف الذي هو جزء علة أو شرط علة، لا يستقل بالحكم. ومعنى لا يستقل بالحكم أنه لو وجد وحده لم يثبت الحكم، لأن الحكم إنما يثبت في العلة المركبة بوجود جميع أجزائها وبالوصف وشرطه معا. قال: ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. هذا استطراد، يعني كون هذا الوصف الذي هو جزء علة أو شرط علة كونه لا يستقل وحده بإثبات الأحكام، ليس معناه أنه لا يحتاج إليه وأنه حشو والعلة تصح بدونه، لا، لا بد منه. ففي الأمثلة السابقة لا بد أن تقول في وجوب القصاص، تعليل وجوب القصاص، تقول: قتل عمد عدوان، وهكذا في بقية الأمثلة. أظن واضح الآن، أليس كذلك؟ لكن تنبهوا لشيء، وهو أن الأصوليين أحيانا ما يجعلونه شرطا للعلة يجعلونه أحيانا جزءا من العلة، فالأمر في هذا يسير. واضح؟ قال: ولا يفسد الوصف أيضا بقوله لم أعثر. بقوله أي الخصم أو المناظر. لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى. طبعا المقصود بهذا في المناظرة فقط، في المناظرة. لا يفسد الوصف أيضا، يعني من الطرق التي لا يصح إبطال الأوصاف بها، لا يبطل بقول الخصم لخصمه: استقرأت ونظرت وتأملت في الأحكام والأدلة فلم أعثر بعد البحث الطويل على أن الوصف الذي ادعيته أنه علة للحكم، وما دام أنني ما عثرت على مناسبة له إذن يجب أن يلغى ويبطل وننظر في غيره. أليس صح هذا؟ ما يصح. طيب لماذا لا يصح؟ قال: إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. يعني نفس هذه الكلمة يستطيع الخصم أن يقلبها عليه فيقول: وأنا تأملت ونظرت وبحثت في الوصف الذي أنت تدعيه فما وجدته مناسبا لتعليل الحكم فيجب أن يلغى، أن يلغى، ليس كذلك؟ يعني لو قال شافعي لحنفي مثلا: لم أجد للكيل مناسبة للحكم، تأملت النصوص والأحكام فما وجدت أن الكيل مناسب لتعليل الربا، فيقول له ماذا الحنفي؟ يقول: وأنا نظرت أيضا في الطعم فما وجدته مناسبا لتعليل الحكم. يقلب عليه العبارة يعني. قال: وإذا اتفق الخصمان في فساد المعنى على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته. قاله بعض المتكلمين، يعني إذا اتفق الخصمان في المناظرة على أن علة من عداهما من الفقهاء المختلفين في المسألة، في مسألة تعليل الحكم هذا، فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته. يعني مثلا كما قلنا، إذا اجتمع مثلا حنبلي وحنفي، مثلا الحنبلي يدعي أن الكيل هو علة الربا، والشافعي يدعي الطعم، فيقولان في المناظرة أنا وأنت متفقان، يقول أحدهما للآخر أنا وأنت متفقان على أن ما عدا علتي الكيل والطعم أنها فاسدة، لا يستصح أن تكون علة لهذا الحكم، فوافق اتفق على هذا أن التعليل ينحصر في الكيل والطعم وأن ما عداهما من العلة الفاسد. طيب ماذا ينتج من هذا؟ قال فإفساد أحدهما علة الآخر تصحيح لعلته. يعني فينبني على هذا، لو أبطل أحدهما علة الكيل مثلا معناها أن علة الطعم هي الصواب، وكذلك العكس. هكذا قال بعض المتكلمين، وهو مذهب ضعيف، يعني بدأ المصنف بالمذهب الضعيف. قال والصحيح عند الأكثر خلافه. ما معنى خلافه؟ نعم، أن إبطال أحد الخصمين علة الآخر ليس دليلا على صحة علته هو. لماذا؟ طيب يعني ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن اتفاقهما الاثنان ليس دليلا على فساد قول غيرهما من العلماء، أليس كذلك؟ هل اتفاق خصمين في مناظرة حجة شرعية؟ لا، ليس حجة، فنقول إن ما اتفق عليه هو الصواب وما عداهما فاسد، إذن ينبني على هذا إبطال علة أحدهما تصحيح للأخرى، وهذا هو الصحيح، القول الثاني هو الصحيح. إذن لا بد من عرض العلة على الشروط. ثم قال وهو حجة، هو يرجع إلى المسلك، أصل المسلك وهو السبر والتقسيم. قال وهو حجة للناظر والمناظر. وهو أي السبر والتقسيم حجة للناظر والمناظر، الناظر لنفسه، المناظر لغيره. يعني باختصار الناظر يعني المجتهد الذي يتأمل في النصوص لاستخراج الأحكام، ما يخاصم أحدا. أما المناظر فهو الذي في مجلس المناظرة له خصم يستدل له وعليه. قال وهو حجة للناظر والمناظر على الأصح. نعم، هذا الصحيح وهو قول الأكثرين، أكثر العلماء اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم، يعني الأكثر من الحنابلة والأكثر من غيرهم. طيب لما حجة مطلقا؟ قالوا لأن السبر والتقسيم يفيد ظنية علية الوصف للحكم، يفيد ظنية الوصف، ظنية علية الوصف المستبقى بعد السبر، ظنية كونه علة للحكم، لأنه أبطل كل الأوصاف وأبقى واحدا ما ورد عليه شيء، فليكن هو العلة ظنا، والظن يكفي لأن الظن يجب العمل به. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية منهم الآمدي إلى أنه حجة للناظر دون المناظر. لماذا حجة للناظر دون المناظر؟ أما للناظر فلأنه عمل بالظن، والظن يجب العمل به. وأما أنه ليس حجة للمناظر فلأن ظن الإنسان ليس حجة على غيره. يعني هو الآن استعمل السبر والتقسيم، أفاد الظن له، فهل يفيد الظن لغيره؟ ما أفاد الظن لشخص يفيد لغيره؟ ما يفيد، خصوصا أنه خصمه ينازعه في أصل التعليل، هذا له وصف آخر يدعي أنه علة، فهو لا يسلم له، وكيف يكون ظنه هو حجة على غيره، أي على خصمه. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.